العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. رأيته، كمل. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن الأول شاهد من حديث فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا وموقوفا. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى، يعني هذا الحديث أقوى سندا من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. هذا الحديث برواياته محل خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، لأن رواياته مختلفة، والأول فيه شبه اختلاف في الألفاظ. يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يبرك كما يبرك البعير. هذا المعنى صحيح، لا يبرك كما يبرك البعير، لأننا نهينا عن مشابهة الحيوانات كما سيأتينا في صلاتنا. لا يبسط ذراعيه كما يبسطهما الكلب، ونهي المصلي عن مشابهة الحيوانات في كثير من أفعاله. وهنا يقول: فلا يبرك كما يبرك البعير، هذا صحيح موافق للأحاديث الأخرى. وليضع يديه قبل ركبتيه. قال العلماء رحمهم الله: هذا بروك البعير، يضع يديه قبل ركبتيه. فالبعير أول ما يبرك يبرك بيديه، باليدين المقدمتين والرجلين واقفة، ثم يأتي بالركبتين إلى الأرض. فكيف يكون هذا؟ لا يبرك كما يبرك البعير وليفعل كذا. وهذا الفعل قالوا مشابه لفعل البعير. ثم حديث وائل بن حجر الصحابي رضي الله عنه يقول: رأيت، رأى بعينيه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو المخالف لبروك البعير. أخرجه الأربعة. الأول أخرجه الثلاثة. من هم الثلاثة؟ أبو داود والترمذي والنسائي، يعني دون الرابع ابن ماجة. إذا قال الأربعة شمل الثلاثة هؤلاء وابن ماجة، وإذا قال الخمسة فالأربعة مع الإمام أحمد، وإذا قال السبعة معناه بخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. الأول أخرجه الثلاثة، والثاني حديث وائل بن حجر أخرجه الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، أربعة. فإن للأول، هذا تأكيد من ابن حجر رحمه الله المؤلف، يقول وهو، يعني هذا الحديث الأول أقوى من حديث وائل بن حجر، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صححه ابن خزيمة. أقوال العلماء رحمهم الله فيه، منهم من أخذ بظاهر الحديث وقال لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال السنة لمن أراد أن يسجد وهو قائم أن يضع يديه على الأرض ثم ركبتيه بعد هذا. حديث وائل بن حجر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه، يعني قدم ركبتيه إلى الأرض ثم وضع يديه وسجد، وهذا هو السجود المخالف لبروك البعير. فبعض العلماء رحمهم الله ومنهم ابن القيم رحمة الله على الجميع يقول هذا الحديث تصحف على بعض الرواة، صار فيه اختلاف، وتوجيه أن يقال مثلا وليضع ركبتيه قبل يديه، يكون مخالف لبروك البعير، مخالف لبروك البعير إذا وضع ركبتيه قبل يديه. قالوا السنة أن الساجد أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وعند الرفع يرفع جبهته وأنفه ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا هو المخالف لبروك البعير، وقد نهينا عن مشابهة الحيوانات في صلاتنا. بعض العلماء رحمهم الله أخذ بظاهر الحديث وقال يضع يديه قبل ركبتيه لهذا الحديث. بعض العلماء رحمهم الله قال ما دام ورد هذا وهذا فالكل جائز، فالكل جائز والحمد لله، ولا شك أن الكل جائز، لكن أيهما أفضل؟ وضع الركبتين قبل اليدين لعله والله أعلم أفضل، لما رجحه كثير من العلماء المحققين رحمهم الله، وقالوا لئلا يشابه البعير في الركوب في السجود عند البروك. بعض العلماء رحمهم الله قال يقدم يديه قبل ركبتيه إذا احتاج إلى هذا، لأنه أحيانا يكون مريض ما يستطيع يقدم ركبتيه قبل، إلا لابد أن يقدم يديه يعتمد عليهما، وأحيانا يكون ثقيل الجسم، وأحيانا يكون ضعيف الجسم ما يستطيع، إذا قدم رجل ركبتيه قبل سقط. فقالوا إذا احتاج إلى هذا يقدم يديه. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يحتج لهذا فالأولى أن يقدم ركبتيه قبل يديه لحديث وائل بن حجر، لأن وائل رضي الله عنه رأى بعينيه، ما نقل كلاما نقول محتمل أنه قدم أو أخر، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم أنه يقدم ركبتيه قبل يديه. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف قدم يديه قبل ركبتيه، فقالوا لهذا إذا احتاج المرء إلى تقديم اليدين قبل الركبتين فلا بأس عليه، وإذا لم يحتج إلى هذا فتقديم الركبتين أولى. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة. هذا الحديث أخرجه أهل السنن وعلله البخاري والترمذي والدارقطني. قال البخاري محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه، وقال لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا، وقال الترمذي قريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد، لا نعرفه إلا من حديث أبي الزناد، لا نعرفه لا نعرفه، قال الترمذي لا نعرفه من حديث، نعم لا نعرفه من حديث أبي الزناد، لعله يجي ضاع. غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد، وقد أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه وليضع يديه قبل ركبتيه. ما ذكر هذا، يعني في رواية في حديث أبي هريرة قال لا يبرك كما يبرك البعير بس، وهذا كافي وحسن وماشي على ما عرف من فعله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه الزيادة هي التي دخل فيها الخطأ. نعم، كما سيأتي عن ابن القيم رحمه الله. نعم. وقد أخرج ابن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدا بيديه قبل ركبتيه، ومثله أخرج الدراوردي من حديث ابن عمر وهو الشاهد الذي سيشير المصنف إليه، وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين. هذا حديث مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل، يقول كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين، يعني كان العمل بالحديث هذا الأول قبل، ثم أمرنا بتقديم الركبتين على اليدين. نعم. والحديث دليل على أنه يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه، يعني أصل الحديث الأول حديث أبي هريرة. نعم. عند الانحطاط إلى السجود، وظاهر الحديث الوجوب لقوله لا يبركن وهو نهي، وللأمر بقوله وليضع، قيل ولم يقل أحد بوجوبه فتعين أنه مندوب. نعم. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الهدوية ورواية عن مالك والأوزاعي إلى العمل بهذا الحديث، حتى قال الأوزاعي أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وقال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث، وذهبت الشافعية والحنفية ورواية عن مالك إلى العمل بحديث وائل، وكذلك الإمام أحمد. ذهبت الشافعية والحنفية ورواية عن مالك وقال به الإمام أحمد كما سيأتي. نعم. وهو قوله، وهو أي حديث أبي هريرة هذا أقوى في سنده من حديث وائل، وهو أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن الأول أي حديث فإن للأول أي حديث أبي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة، تقدم ذكر الشاهد هذا قريبا، وذكره أي الشاهد البخاري معلقا موقوفا، فقال قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وحديث وائل أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن السكن في صحيحهما، ابن خزيمة وابن السكن في صحيحيهما في صحيحهما. نعم. نعم. من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبي قال البخاري والترمذي وابن أبي داود والبيهقي تفرد به شريك، ولكن له شاهد عن عاصم الأحوال عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم هو على شرطهما، وقال البيهقي قال على شرطهما، المراد شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. نعم. وقال البيهقي تفرد به العلاء ابن العطار والعلاء مجهول. وهذا حديث وائل هو دليل الحنفية والشافعية، وهو مروي عن عمر أخرجه عبد الرزاق، وهو ابن مسعود أخرجه الطحاوي، وقال ابن أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء. أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء. وقال به يعني أحمد قول الحنفية والشافعية وأحمد رحمة الله على الجميع وجماعة من العلماء بتقديم الركبتين على اليدين إلا عند الحاجة إلى ذلك. نعم. وقال به أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء، وظاهر كلام المصنف ترجيح حديث أبي هريرة، وهو خلاف مذهب إمامه الشافعي. وقال إمامه الشافعي يرجح حديث وائل بن حجر من حجر الأسقلاني رحمه الله. نعم. وقال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر. يقول الإمام النووي رحمه الله يعني لا يظهر ترجيح واحد على الآخر أن هذا جائز وهذا جائز والحمد لله. نعم. ولكن أهل هذا المذهب رجحوا حديث وائل وقالوا في أبي هريرة إنه مضطرب إذ قد روي عنه الأمران، وحقق ابن القيم المسألة وأطال فيها. إنه مضطرب يعني فيه اضطراب تقديم وتأخير. نعم. وقال إن في حديث أبي هريرة قلبا من الراوي، وحقق ابن القيم المسألة وأطال فيها. وقال إن في حديث أبي هريرة قلبا من الراوي حيث قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. وإن أصله علينا في زاد المعاد هذه خير العباد. نعم. وإن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه. قال: ويدل عليه أول الحديث وهو قوله: فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة، فنهى عن الالتفات كالتفات الثعلب، وعن افتراش كافتراش السبع، وإيقاع كإيقاع الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس كأذناب خيل شمس، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس أي حال السلام. وقد تقدم ويجمعها قولنا: إذ نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة. نعم. إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلبي، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. وزدنا على ما ذكره في الشرح قولنا: وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعتي. يعني يقول زدنا مثل مشابهة الحمار في يكونه يدودل لرأسه، ينزل رأسه إلى الأرض، يعني أنه ما يشابه عند الركوع، يتشبه بالحمار في تنزيل الرأس في الأرض، وإنما يجعله مساويا لظهره، ويجعل رأسه حياله يعني بوزان ظهره. نعم. هذا السابع وهو بالدال بعدها موحدة. تدبيح بالدال. نعم. بعدها موحدة ومثنات تحتية وحاء مهملة. وروي بالذال المعجمة. قيل وهو تصحيف. قال في النهاية: وهو أن يطأطئ المصلي رأسه حتى يكون أخفض من ظهره. هذا منهي عنه، يعني يطأطئ رأسه أسفل وهو راكع، وإنما السنة أن يجعل رأسه حيال ظهره يعني بوزان ظهره. وقد تقدم لنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو صب عليه ماء لاستقر، يعني يجعل ظهره مستوي، فلو صب على ظهره ماء لاستقر، ما ينزل لا يمين ولا شمال من استواء ظهره عليه الصلاة والسلام. نعم. هو أن يطأطئ المصلي رأسه حتى يكون أخفض من ظهره. انتهى. إلا أنه قال النووي: حديث التدبيح ضعيف، وقيل كان وضع اليدين قبل الركبتين ثم أمروا بوضع الركبتين قبل اليدين. يعني هذا الأول على حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، على وضع اليدين قبل الركبتين ثم أمروا بوضع الركبتين قبل اليدين. نعم. وحديث ابن خزيمة الذي أخرجه عن سعد بن أبي وقاص وقدمناه قريبا يشعر بذلك. وقبل المصنف: إن لحديث أبي هريرة شاهدا قويا به شاهدا يقوى به معارض، فإن لحديث وائل أيضا شاهدا قد قدمناه. وقال الحاكم: إنه على شرطهما وغايته، وإن لم يتم كلام الحاكم فهو مثل شاهد أبي هريرة الذي تفرد به شريك، فقد اتفق حديث وائل وحديث أبي هريرة في القوة.